بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع عشر من مجالس التعليق على كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى، بعد عصر اليوم الخامس عشر من شهر رمضان للعام السادس والثلاثين بعد الأربعمائة والألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تكاءات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عباس بن محمد الدوري البغدادي قال: حدثنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ترجم المصنف الإمام الترمذي رحمه الله بقوله: باب ما جاء في تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما جاء في هذا الباب من الأحاديث والروايات عن الصحابة. والتكأة مصدر من الاتكاء، والاتكاء هو استناد الرجل بإحدى يديه أو على ظهره على وسادة أو على شيء يستند إليه. وذكر في هذا حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة. تقدم أن الاتكاء هو اعتماد الجالس على شيء، إما من جهة اليمين بأن يضع يده على شيء يستند إليه، أو على اليسار، أو أن يسند ظهره إلى شيء. قال: متكئا على وسادة، والوسادة هي ما يتوسد به وما يجعله تحت الرأس عند النوم، مثل العمامة ما يعتم به، والوسادة ما يتوسد به. والوسادة قد تتخذ للرأس وتوسد النائم لها، وقد يتكأ عليها ويستند إليها عند الجلوس. قال: على يساره، يعني أنه متكئا بيده اليسار على هذه الوسادة. وهذه هيئة بعض يعني الجالسين، إذا اتكى فإنما يتكئ إما على يمينه أو عن يساره. سيأتي تنبيه للمصنف على هذه اللفظة، وأنها زيادة على ما رواه بعض الرواة عما جاء في هذا الحديث بهذا السند. سيأتي التنبيه على هذا في آخر هذا الباب. نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال: وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا. قال: وشهادة الزور أو قول الزور. قال: فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا: ليته سكت. ثم ذكر هذا الحديث من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم بأكبر الكبائر. قوله ألا أحدثكم، هذا فيه أسلوب تشويق، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم هذا فيقول لأصحابه: ألا أخبركم بكذا، ألا أحدثكم بكذا، وهو يعلم أنهم راغبون في هذا، وأحيانا يجيبوه يقولون نعم، وأحيانا يبادروا إلى إخبارهم وإلى تحديثهم قبل طلبهم. قال: ألا أحدثكم، يعني أخبركم بأكبر الكبائر. هذه اللفظة فيها فائدتان: الفائدة الأولى أن الذنوب منها كبائر ومنها صغائر، فقول النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر مفهوم المخالفة أن هناك صغائر، وهذا الذي عليه أكثر المحققين أن الذنوب ليست على درجة واحدة، وهي منقسمة من حيث الكبائر والصغائر إلى قسمين، إلى كبائر وصغائر. وتكلم العلماء في حد الكبيرة بعبارات كثيرة، وأشهر ما ذكر فيها أنها ما نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها كل ما ختم بوعيد أو بتوعد بالنار أو ترتب عليه حد. الفائدة الثانية في قوله بأكبر، وهذا دليل على أن الكبائر أيضا متفاوتة، دليل على أن الكبائر متفاوتة. إذن هناك قسمة عامة الذنوب تنقسم إلى كبائر وإلى صغائر، والكبائر أيضا متفاوتة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم بأكبر الكبائر دليل على أن الكبائر متفاوتة، ففيها أكبر وفيها ما دون ذلك، كذلك الصغائر أيضا متفاوتة، وهذا في مقابل أيضا شعب الإيمان، فهي متفاوتة في الفضل وهذه متفاوتة في الإثم. ولهذا من عدل الله ومن حكمته أن الجنة درك أن الجنة درجات والنار دركات، فليس كل أصحاب الجنة على درجة واحدة وعلى منزلة واحدة من الإيمان. ومن هنا كانت حكمة الله عز وجل أن تكون الجنة درجات والناس يتفاوتون فيها، وكذلك من يدخل النار فهم ليسوا على درجة واحدة في الإثم، فالنار دركات، والدرجات هو كل ما علا وارتفع، والدركات هو كل ما نزل وانخفض. قال: ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله، أي حدثنا وأخبرنا. قال: الإشراك بالله. هذه الخصلة هي أكبر الكبائر على الإطلاق، والكبائر من حيث حكمها العام منقسمة إلى قسمين: ما هي من الكبائر ما يكون من قبيل الكفر والشرك، وما يكون من قبيل المعاصي التي لا تخرج من الملة. فالإشراك بالله هو من الكبائر المخرجة من الملة. والكبائر مصطلح يطلقه العلماء ويريدون به كبائر الذنوب، ويخرج من هذا المعنى كل ما كان من قبيل الكفر والشرك، وقد يطلق في النصوص كما في هذا الحديث على كل عظيم مما من المخالفات، ويدخل في هذا الشرك وما دونه من الكبائر. ولكن في اصطلاح المتأخرين من العلماء عندما يذكرون الكبائر يريدون بها الذنوب، ولهذا اشتهر في كتب أهل السنة أنهم لا يكفرون بالكبائر ولا يكفرون بالذنوب ما لم يستحلها، يقصدون الكبائر الذنوب التي هي دون الكفر. فهنا أطلقت الكبائر على الشرك وعلى ما دونه. قال: الإشراك بالله، هذه أكبر الكبائر، وهذه الخصلة موجبة للخلود في النار وللخروج من الدين ولإحباط العمل بالكلية. فيجب على كل مسلم أن يكون على حذر شديد من هذه الخصلة العظيمة، وهي الإشراك بالله، الشرك بالله. والشرك بالله قد يقع في الاعتقاد، وقد يقع في القول، وقد يقع في العمل. فالشرك في الاعتقاد مثل أعمال القلوب، كأن يحب المخلوق كما يحب الله، أو يخاف من المخلوق كما يخاف من الله، كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فاتخاذ الأنداد من دون الله عز وجل قد يكون بالمحبة، قد يكون بالخوف، وقد يكون بتعظيم هذا الند، تعظيم الذي لا يكون إلا لله، وقد يكون بالقول، كأن يقول الكلمة لا يدري ما بلغت عند الله، مثل أن يدعو غير الله أو أن يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. هذه كلمة عظيمة نسمع من بعض المسلمين الذين يصلون ويصومون، أحيانا نسمعهم ونحن في الطريق تسمع بعض المسلمين بعد الصلاة يقول: يا رسول الله، فرغ من العمل وأعجبه عمله ووجد لذة العمل، لجأ إلى الاستغاثة الشركية. يا رسول الله، ما يدري عن هذه الكلمة. إذا قلت له لما تقول، ما يدري، بس يكرر هذه الكلمة. هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى وقد مات كما يموت غيره من البشر، والموت كتبه الله عز وجل على كل مخلوق، كل نفس ذائقة الموت. فكيف مسلم الآن يقول يا رسول الله؟ بأي دليل وبأي حجة وبأي فهم يتوجه المسلم يدعو غير الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم محبته بطاعته وباتباع سنته وبكثرة الصلاة والسلام عليه، ولا يلبس الشيطان على بعض هؤلاء يقول هؤلاء يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم، لا يريدون أن نقول يا رسول الله. نحن نقول: قل اللهم صل وسلم على رسولنا، وأكثر من الصلاة والسلام على رسولنا، وأكثر من محبة رسول الله، وعظم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبه، ووقر رسول الله صلى الله عليه وسلم التوقير الذي أمر الله به، واتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نعتقد أن الرجل لا يؤمن حتى يحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة أعظم من محبتي لنفسي، والله نعتقد هذا بأنفسنا، وإن كنا مقصرين في هذه المنزلة، وإلا هذا الذي نعتقده. فلا يوجد مسلم، لا يلبس الشيطان على بعض هؤلاء، لا يوجد مسلم يبغض النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد أحد من أهل العلم يعني يكره أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم أو يكره أن يطاع النبي صلى الله عليه وسلم. بل والله المسلم يفرح عندما يسمع المسلم يقول اللهم صل وسلم على رسول الله، لأننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب كثرة المصلين عليه الذين يصلون عليه كما أمر الله. أما الشرك، هذا ليس للنبي، العبادة ليست للنبي صلى الله عليه وسلم وليست لغيره من الخلق، هذا حق الله. الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذه عبرة، ما دام آية في كتاب الله فيها أن الشرك محبط للعمل، يجب على كل مسلم أن يعرف الشرك، ما هو مجرد أماني والله ما ندري ما الشرك. الشرك أن يعتقد أن هناك خالق غير الله، الشرك كذا وكذا، لا، ما دام في آية في كتاب الله مخوفة من الشرك، بل ليست آية، كثير من النصوص. فيجب على المسلم أن يعكف على دراسة هذه المسألة. ما تثق بفلان، ارجع لكتب السلف، ارجع إلى كتب التفسير، ارجع للطبري، ارجع للبغوي، إذا كنت يعني لا تثق بالمعاصرين ارجع إلى الإمام أبي حنيفة، ارجع إلى مالك، ارجع إلى الشافعي، ارجع إلى أحمد، ارجع إلى السلف، ماذا قالوا عن الشرك، ما حقيقة الشرك. فإذا عرفت هذا فيجب أن تكون على خوف شديد عظيم من الشرك. الذنوب عظيمة ومهلكة، لكن أمرها لا يقارن في خطورتها بالشرك الذي هو محبط للعمل. إنسان يعبد الله 60 سنة ثم يقول كلمة يحبط بها عمله وهو لا يدري، وإذا نصح أخذته العزة بالإثم، ولا ينظر ولا يراجع ولا يكلف نفسه. يعني إذا ما وثقت بهذه النصيحة ارجع. يعني إذا قيل هناك مرض خطير منتشر في الناس وأنت جاءك من قال أعراض المرض ظاهرة عليك، فهل تذهب وتكشف عند الطبيب وتتأكد هل أنت مصاب بهذا المرض القاتل، وإلا تهمل نفسك وتقول لا ما هذا كلام غير صحيح، هذا مرض يموت به الإنسان وقد يدخل الجنة، لكن هذا المرض الخطير الذي هو الشرك لو مات ما أفلح وما قبلت منه حسنة، ولا يغتر الإنسان بكثرة الصلاة والصوم. إذا جاء الشرك على العبادة أحبطها، وهذا الأمر يجب أن يوعظ به المسلمون، لا يجب ولا يجوز أن يجد المسلم في نفسه شيئا من التحذير من الشرك، يقول شرك شرك يعني أكثر الكلام عن الشرك، نعم لأنه خطير، ولأن الشرك محبط للعمل، ولأن الشرك موجب للخلود في النار، ولهذا يجب على المسلمين أن يتواصوا فيما بينهم، وأن يتعاهدوا التوحيد، وأن يتعلموا التوحيد، وأن يتعلموا الشرك ليحذروه، وأن يكونوا على عناية وعلى حذر عظيم من الشرك. مقام الأنبياء والأولياء والصالحين، ما أحد أنكر من العلماء أن الأنبياء والرسل والصالحين أنهم يحبون وأنهم لهم منزلة ومكانة عند الله، ما أحد أنكر هذا، لكن مع هذا كله لا يجوز أن تصرف العبادة له. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليلقي الكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. هذه الكلمة يجب علينا نرجع لكلام أهل العلم، ما هي هذه الكلمة؟ أي كلمة الآن توجب مسلم يعبد الله يزج به في النار 70 خريفا؟ هذه كلمة الشرك، هذه كلمة الاستهزاء بالدين، هذه كلمة موجبة لهذه العقوبة العظيمة، وإلا الله غفور رحيم. المسلم قد يقول الكلمة من المعصية، غيبة، نميمة، ويستسمح من أخيه ويدعو له، قد يكفر الله عن هذه الخطيئة، لكن هذه الكلمة ليست كلمة يعني سهلة في الميزان، كلمة موجبة لأن يهوي بها في النار 70 خريفا، وهي كلمة واحدة قد يقولها مسلم. فالشرك قد يقع بالكلمة، وقد يقول الرجل هذه الكلمة وهو لا يدري ما بلغت عند الله، مثل الذين يستهزئون بالدين يتفكهون بما يسمونه نكت على القرآن وعلى السنة وعلى هذه السنن، على الإزار، على اللحية، على الصالحين يتهكمون، هذه الكلمات الخطيرة التي يخشى على أصحابه. فالإنسان يكف لسانه ولا يتكلم إلا بخير، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يعني لماذا تهلك نفسك؟ هذا اللسان إما أن تعمله في طاعة الله في التسبيح والتكبير والذكر، أو في العلم، أو في السؤال عن العلم، أو في نصيحة المسلمين، أو أمسك. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهو من هو؟ أنتم تعرفون منزلة الصديق، يأخذ بلسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد، الصديق يقول هذا، كيف بنا نحن؟ والرجل الذي جاء يوم القيامة أنه تنشر عليه 99 سجلة من الخطايا، كيف ينشر على رجل يعني مقدار 99 سجل من الخطايا؟ خطايا اللسان، اللسان حركته سريعة، الإنسان في المجلس الواحد لو قلت له الآن نحصي عليك كلامك ما صدق، ولو سجل كلامه دون في أوراق وقال هذا كلامك في هذا المجلس ما صدق، لكن الآن بعد ما أصبحت تفرغ الأشرطة عرفنا مدى هذه الكلمات، وأن الإنسان ممكن يسطر عليه 99 سجل في أسبوع، خصوصا بعد الثرثارين الذي إذا دخل في المجلس يعني ما ترك لغيره مجالا للكلام، يتكلم في العلم، يتكلم في السياسة، يتكلم في الطب، ويفتي ويحلل ويحرم. فبعض الناس يعني لا يعد لسانه من عمله، ولا يعد قول اللسان من العمل، فهذا يجني على نفسه. أما الجوارح يستطيع الإنسان الآن من الصباح إلى الآن تقول له أين ذهبت؟ يقول والله ذهبت إلى مكان كذا ومكان كذا، ثلاث أربع أماكن معروفة، ماذا فعلت؟ فعلت كذا. لكن من الآن الذي يستطيع أن يقول أنا أحصي كلامي منذ أن أصبحت إلى اليوم إلى الآن كم كلمة تكلمت؟ وهل هذا الكلام فيما ينفع وفيما يضر؟ فالإنسان عليه أن يكون على حذر شديد من هذا اللسان. كذلك الفعل، الشرك قد يقع بالفعل، قد يعبد غير الله وهو لا يدري، لأن كثير من المسلمين الآن التبس عليهم أمر الشرك وأصبحوا يفعلونه وهم لا يدرون، لربما سجد لغير الله، لربما ذبح لغير الله، لربما توكل على غير الله وهو لا يدري. فهذا الشرك الذي هو بهذه الخطورة وبهذا الأمر العظيم يجب على كل مسلم أن يتعلمه، ولا يكفي في هذا الأمان والله سمعت أبي يقول، سمعت شيخي يقول. الآن إن لم تثق بكلام من يحدثك ارجع إلى كلام السلف، ارجع إلى كلام العلماء، واعرف الشرك الذي حذر الله منه في كتابه، وكن على حذر شديد منه. المعاصي خطيرة ومهلكة، لكنها لا تقارن بالشرك، لأن صاحب المعصية تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء الله عذبه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك ما يغفر إلا بالتوبة، وأما المعاصي فهي تحت مشيئة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإشراك بالله، هذه أكبر الكبائر وهي أعظم الكبائر، وعقوق الوالدين، عقوق الوالدين هذه الكبيرة الثانية. كبيرة الأولى متعلقة بحق الله، العبادة حق لله، فإذا صرفت لغيره جاء الشرك. وعقوق الوالدين متعلق بحق الوالدين، وهو أعظم الحقوق بعد حق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا عق الابن أباه وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. والعقوق قد يكون بالقول وقد يكون بالتأفف: ولا تقل لهما أف، ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. فمخاطبتهم بغير ما أمر الله به من العقوق، تأفف، رفع الصوت عليهما، أذيتهما بأي فعل، هذا غير ما انتشر الآن والعياذ بالله مما لا يكاد يصدق. والله ما كان المسلمون يسمعون بهذا، وما كنا نصدق أن يوجد في هذه الأزمنة من يضرب والديه، وأصبحنا الآن نسمع من يقتل والده أو والدته أو يعتدي عليهما بأمور تقشعر منها الأبدان. يعني الفطر السليمة تاب هذه الأمور. الكفار في الجاهلية كانوا يبرون والديه، الحيوانات العجماوات، يعني الولد يعرف حق والده، والبهيمة ترفع حافرها رحمة بصغيرها. فالله جعل رحمة بين الوالد والولد حتى في الحيوانات. فكيف وصل الإنسان إلى هذه المرحلة، إلى الاعتداء على الوالدين، إلى أخذ أموال الوالدين، إلى سرقة أموال الوالدين، إلى عقوق الوالدين؟ أي فلاح وأي توفيق يرجوه هذا العق وهو يتقلب في عقوق والديه؟ ولربما دعا الوالد عليه دعوة فيستجيب الله عز وجل. ثم هذا البر لمن وفقه الله ليس بالأمر الصعب، يعني أحسن إليهما وأعرف لهما قدرهما. وأكثر الناس يعني من إذا رأى بر ابنه خضع له ورضي عنه وقبل منها القليل، لكن لا بد أن يبذل الابن في إرضاء والديه ما يرضي به والديه، ويكون بارا بوالديه بعد تحقيق العبودية لله، يكون بارا بوالديه. وإذا لقي الله بعبادة ربه وببره لوالديه فهو خير، على خير عظيم، ويرجى له التوفيق، يرجى أن يوفق للعبادة، يرجى أن يوفق للخير، يرجى أن يعصم من الذنوب، لأن هذه الأصول وهي تحقيق عبادة الله والإخلاص لله في العبادة والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في الطاعة وبر الوالدين وصلة الرحم وكف الأذى عن المسلمين، هذه معاقد الخير وأصول الخير، فإذا فعلها الإنسان وفق لكل خير بعده، وإذا خسر هذه الأمور فهو على خسارة عظيمة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر رضي الله عنه قال: وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا. هذا الشاهد من الحديث للترجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متكئا عندما كان يحدث بهذا الحديث. قال: وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين كان متكئا ثم جلس. وقال: وشهادة الزور، وشهادة الزور أو وقول الزور. قال: وشهادة الزور أو وقول الزور. شهادة الزور أخص من قول الزور، قول الزور أعم، تدخل فيه شهادة الزور وغيرها، وقول الزور هو كل قول باطل، فمن تكلم في العلم بغير دليل فهذا من قول الزور، من تكلم فيما لا يحسن هذا من قول الزور، من افترى على مسلم هذا من قول الزور، من شهد شهادة زور هذا أيضا من قول الزور. قال: وشهادة الزور وقول الزور. قال: فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت. ما يزال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الفصيح البليغ يتكلم بالكلمة حتى تسمع ويكررها ثلاثا، لكن كونه يردد هذه الكلمة وقول الزور وشهادة الزور وقول الزور وشهادة الزور حتى أشفق عليه الصحابة، أشفقوا عليه، قالوا: قلنا ليته سكت. لماذا؟ شفق عليه ومحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، أشفقوا على النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يردد هذه الكلمة؟ قول الزور ليس أشد من الشرك، الشرك أعظم، وعقوق الوالدين أيضا من الكبائر العظيمة، لكن قول الزور وشهادة الزور باعتبار أثره على بعض الناس أثر عظيم. شهادة الزور تؤخذ بها أموال الناس بغير حق، يظلم بعض الناس بشهادة الزور، يؤخذ بيت الرجل بشهادة الزور، يؤخذ ماله بشهادة الزور، تطلق زوجته بشهادة الزور، يسجن الرجل بشهادة الزور، تشوه سمعة الرجل وينال من عرضه بشهادة الزور. فشهادة الزور شأنها عظيم وأثرها خطير، ولهذا كررها النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على أهميتها أمران: الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متكئا فجلس واعتدل في جلسته عليه الصلاة والسلام، ثم قال: وقول الزور هو شهادة الزور، ثم لا يزال يكررها تأكيدا لعظيم حرمة شهادة الزور حتى أشفق عليه الصحابة رضي الله عنهم. فعلى المسلم أن يراقب الله في قوله وفي الشهادة، ولا يدلي بشهادة ولا يتكلم بكلمة بين يدي القاضي أو شهادة حتى في غير مجالس القضاء إلا بحق. لا تكفي أن تنقل عمن تثق به، لا تشهد إلا بما سمعت، ولا تشهد إلا بما رأيت، وإذا لم ترى وسمعت قل: والله أنا ما حضرت، أنا سمعت فلان وأثق به يشهد بهذا. هذه شهادة على الشهادة. أما تقول سمعت فلان يقول وأنت لم تسمع، لو كان هذا من أوثق الناس. لا يجوز أن تشهد على شهادة رجل وتلغي هذا السند أنه هو الذي سمع. إذا قلت سمعت فأنت إما أن تكون قد سمعت أو تكتب عليك كذبة. لا تقل: لا أنا ما سمعت، لكن سمع من أثق به. قل هذا، قل: سمع من أثق به، سمع فلان، حدثني فلان، كما كان تلاحظون الآن الرواة، حدثنا فلان قال فلان عن فلان، ما يقول سمعت من الشيخ وهو لم يسمع منه، وهذا من التدليس. يعني يقول الراوي سمعت من فلان من شيخ شيخي وهو لم يسمع منه، بينهما واسطة لا بد أن تذكر، والشهادة أعظم. فلا يجوز الإنسان يشهد إلا بما سمع أو بما رأى، وإذا لم يتبين الكلام أو خفي عليه بعضه لا يجوز أن يزيد فيه ويقول والله كلمة ما سمعتها لكن هي كذا أحسب أنها كذا ويشهد بها، لا، قل أنا سمعت كذا، ما سمعت ولو كلمة واحدة في جملة، ما تفهم شيئا من الكلام قبله وبعده، قل سمعت كذا. فهذه الشهادة شأن عظيم، سواء كانت الشهادة لقريب أو بعيد، لو كانت على يهودي أو نصراني لا يجوز أن تشهد بالزور، ولو كانت هذه الشهادة لصالح أبيك أو لأمك أو لشيخك أو لقريبك لا تشهد إلا بالحق. الناس لن ينجوك يوم القيامة من سخط الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ومن نصرة الظالم إن كان ظالما أن تمنعه من ظلمه، لا تشهد له بالزور ولا تعينه على الظلم وعلى البغي، وإنما تقوم عليه بالعدل. ولو كان الوالد، ولو كانت الوالدة، يا أبي يا أمي هذا ظلم، هذا لا يجوز، أنا مشفق عليك، هذا من محبتي لك، والله من نجاتك، من طلب نجاتك يوم القيامة، هذا البر، لا تعينه على الظلم. ولو طلبت منك الشهادة تشهد ولو على أبيك، ولا يجوز كتم الشهادة. فالشاهد من هذا الحديث قوله وكان متكئا، أي عند حديثه عليه الصلاة والسلام، وهذا شاهد لترجمة المصنف في هذا الباب. نعم. أحسن إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا شريك عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر قال سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا. ثم ذكر هذا الحديث من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا، أما أنا فلا آكل متكئا. هذا فيه بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم بإخباره عن نفسه أنه لا يأكل متكئا، وهذا الحديث ذكره المصنف في تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يتكئ في غير حال الأكل، أما إن كان يأكل أو يشرب فإنه لا يتكئ. وقد ذكر الأطباء أن الأكل والشرب في حال الاتكاء أنه مضر، وإنه لربما تضرر الإنسان بهذا الأكل والشرب في حال اتكائه، لأن الطعام لا ينزل نزولا طبيعيا إلى المعدة في حال الاتكاء، ولربما غص الإنسان أو أصابه شيء من الآلام أو تعرض لبعض الأمراض بسبب هذا. فهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أنا فلا آكل متكئا. وقوله أما أنا هذا ظاهر أنه مما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بحكم طبيعته، لأنه لو كان يعني من الدين لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون المراد بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا في الترغيب بالتأسي به، لأنه إذا قال أما أنا فلا أفعل كذا تأست به الأمة، وهذا هو الصحيح أن هذا هو تشريع للأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أورد هذا ليس هذا مورد الخبر عن طبيعته، ولكن مورد ورد مورد الخبر عن سنته وهديه عليه الصلاة والسلام. كذلك الحديث الآخر حديث أبي جحيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا، في معنى يعني ما تقدم. نعم. السلام عليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة. قال أبو عيسى لم يذكر فيه وكيع على يساره. وهكذا روى غير واحد عن إسرائيل نحو رواية وكيع، ولا نعلم أحدا ذكر فيه على يساره إلا ما روى إسحاق بن منصور عن إسرائيل. ثم ذكر المصنف الحديث حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه وختم به، وهذا هو الحديث الذي بدأ به هذا الباب، لكن في اللفظ الأول متكئا على وسادة على يساره، وفي هذا من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة ليس فيه على يساره. قال المصنف قال أبو عيسى وهو الإمام الترمذي لم يذكر فيه وكيع على يساره وهو راوي هذا الحديث. وهكذا روى غير واحد عن إسرائيل وهو شيخ إسحاق بن منصور قال أنه لم يذكر، قال ولا نعلم أحدا ذكر فيه على يساره إلا ما روى إسحاق بن منصور عن إسرائيل، يعني انفرد بهذا إسحاق بن منصور عن إسرائيل. والذي روي عن وكيع وكذلك عن إسرائيل في أكثر من راوي أنه لم يذكر على يساره، وهذا يدل على أن أكثر الروايات والثابت في هذا أنه أن من حديث جابر أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متكئا على وسادة ولم يذكر على يساره إلا ما جاء في رواية إسحاق ابن منصور عن إسرائيل وهي التي قدمها المصنف وبدأ بها هذا الباب. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله في بيان هيئة اتكاء النبي صلى الله عليه وسلم وبيان هيئة جلوسه عليه الصلاة والسلام، وأنه يجلس متكئا في حديث جابر عن يساره، ثم نبه على أن أكثر الرواة لم يذكروا هذه الزيادة، فيكون الثابت أنه متكئا على وسادة. وكذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه قال وكان متكئا لما حدث بحديث أكبر الكبائر، دليل أيضا على اتكاء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديثين من حديث أبي جحيفة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا، أما أنا فلا آكل متكئا، فدل على أن الاتكاء في غير حال الأكل، وأما في حال الأكل فلا يكون متكئا. وبهذا يتبين أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد يتكئ أحيانا، وأما عند الأكل والشرب فإنه لا يتكئ، لأن هذا هو الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا فخرج يتوكأ على أسامة بن زيد رضي الله عنه وعليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. ثم ترجم المصنف رحمه الله بقوله باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. والباب الأول قال باب ما جاء في تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل أن الأول هو في اتكائه على شيء في أثناء جلوسه على وساده وعلى غيرها، وأما الباب الثاني هو في اتكائه وهو قائم على رجل أو على غيره كالجدار وما أشبه ذلك. قال باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا، ومعنى شاكيا أي يشكو من المرض، وليس معنى شاكيا أنه يشكو إلى الناس ما أصابه من المرض، وإنما المقصود أنه مريض كما يقال للرجل وللمرأة إذا مرض يقال أنه شاكي، بمعنى أن به مرض. قال فخرج يتوكأ على أسامة بن زيد، خرج يتوكأ أي يعتمد في إحدى يديه على أسامة بن زيد ليعينه على المشي وعلى السير، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يثقله المرض عن المشي فيستند على غيره، وهذا أيضا دليل على جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى همته، فإن بعض المرضى إذا أصيب بالمرض لزم الفراش ولا يتحرك، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقوم ويتكئ على بعض أصحابه ويمشي هذا من جلده ومن عزيمته عليه الصلاة والسلام. قال يتوكأ على أسامة ابن زيد، أسامة بن زيد الصحابي الجليل ابن زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي وصف بأنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وعليه ثوب قطري، تقدم معنى الثوب القطري وأنه من الثياب التي تنسب إلى البلد المعروف وهو قطر، وكان من قرى البحرين قديما وهو بلد الآن معروف. عليه ثوب قطري، وكسرت القاف للنسبة كما قال الأزهري. قال قد توشح به، توشح به بمعنى وضعه على عاتقه، هذا هو التوشح. وقال فصلى بهم، أي صلى بهم بهذا الثوب، وهذا أيضا دليل على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، وأنه ما كان يتأخر عنها حتى في حال مرضه، وهكذا أصحابه كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يوقف في الصف، ما كانوا يتهاونون في أمر الصلاة وفي أمر صلاة الجماعة، هذا خلاف ما عليه بعض المسلمين الآن، إذا أصاب بشيء يسير قال أنا معذور وبقي شهرا يصلي في بيته، هذا ما يليق بمسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو وصفه وفي مرض موته خرج وهو مثقل عليه الصلاة والسلام وصلى، حتى إن الصحابة ما كانوا يسمعون صوته عليه الصلاة والسلام لضعف صوته من المرض، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يصلون بصلاة أبي بكر، وهكذا في هذا الحديث، وهكذا أصحابه رضي الله عنهم كما جاء في وصفهم أنه ما كان يتأخر عن الصلاة إلا منافق، إذا تأخر رجع النفاق عن الصلاة علموا أن فيه سمة من سمة النفاق، وكان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، يعني ليس مجرد اتكاء على واحد، وإنما يؤتى به يحمل بين الرجلين ولا يكاد يخطو خطوة حتى يوقف في الصف يصلي، هكذا حال الصحابة رضي الله عنهم، وهذه الأمة لا يصلح حالها إلا بما صلح به حال أولها، حال أولها مما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. الشاهد من قوله يتوكأ على أسامة بمعنى يتكئ على أسامة، أي جعل يده عليه، إما أنه قبض أسامة بيده أو اتكأ على يعني كتفه، المهم أنه اعتمد في قيامه وفي مشيه على أسامة بن زيد رضي الله عنه. أحسن إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف الحلبي قال حدثنا جعفر بن برقان عن عطاء بن أبي رباح عن الفضل بن عباس رضي الله عنه أنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه وعلى رأسه عصابة صفراء فسلمت عليه فقال يا فضل قلت لبيك يا رسول الله قال اشدد بهذه العصابة رأسي قال ففعلت ثم قعد فوضع كفه على منكبي ثم قام فدخل المسجد. وفي الحديث قصة طويلة. ثم ذكر الحديث الثاني من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما. هو الفضل بن عباس هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو رديفه في حجة الوداع كما جاء وصفه في حديث جابر. قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه, أي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه, الذي توفي في أثناء هذا المرض. قال وعلى رأسه عصابة صفراء, وعلى رأسه عصابة صفراء. العصابة هو ما يعصب على الرأس وهي عمامة قد عصبها على رأسه. قال فسلمت عليه, أي فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم, ويعني لم يذكر رد النبي صلى الله عليه وسلم عليه لأن هذا معروف, والصحابة لربما يعني تركوا بعض يعني ما هو معروف من السياق مما لا يحتاج أن ينبه عليه. فقال يا فضل قلت لبيك يا رسول الله, ناداه النبي صلى الله عليه وسلم باسمه, فقال له لبيك يا رسول الله. هذا جواب الصحابة إذا ما خطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم مع قربه منه وهو ابن عمه, لكنهم يوقرونه, وقرب المنزلة لا ينافي إنزاله منزلته عليه الصلاة والسلام. قال اشدد بهذه العصابة رأسي, واشدد بهذه العصابة رأسي, كأن هذه العصابة كانت مرتخية وغير مشدودة, فأمره عليه الصلاة والسلام أن يشدد رأسه بهذه العصابة وأن يعصبها على رأسه. وهذا احتمل أنه لشدة ألم برأسه عليه الصلاة والسلام, وكان من هديه إذا أصابه ألم أنه عصب على رأسه عليه الصلاة والسلام. ومحتمل أنه أراد أن يتهيأ لخروجه إلى المسجد وأن تعصب هذه العمامة على رأسه لتكون على هيئة حسنة. قال ففعلت, أي فعل ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ثم قعد فوضع كفه على منكبي, قعد بجانب الفضل فوضع كفه أو يده على منكب الفضل, والمنكب هو العاتق وهو ما يكون بين العنق وبين مفصل العضد مع الكتف, ودائما الإنسان يحمل على منكبه, ومن أراد أن يستند عليه استند على منكبه لأنه مكان يمسك به. ثم قام فدخل المسجد, ثم ذكر أنه صلى بالناس. هذا أيضا شاهد لحرص النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة وعلى عظم عنايته بها مع شدة المرض الذي نزل به عليه الصلاة والسلام. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يثقل عليه أو يشق عليه أن يعصب هذه العمامة على رأسه بنفسه دليل ما نزل به عليه الصلاة والسلام, ومع هذا قام وهو يستند على الفضل بن عباس حتى يشهد الصلاة ويصلي بالناس عليه الصلاة والسلام. فهذا من عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة, وأيضا دليل على ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم للعبادة وللصلاة حتى لقي الله, كما قال الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين, واليقين هو الموت. وهذا فيه رد على بعض الجهلة أو بعض الزنادقة الذين يقولون أن الولي إذا بلغ منزلة اليقين ترك العبادة لأن الله أمر بذلك. نقول اليقين هنا الموت, ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يعبد الله عز وجل حتى لقي الله، حتى السواك لما رأى السواك أعجبه ولينته عائشة رضي الله عنها له، ومات بعد أن استاك، فما ترك هديه في السواك ولا في الصلاة ولا في قيامه بنصح الأمة عليه الصلاة والسلام. ولنا فيه أسوة حسنة، ومن ترك العبادة بدعوى أنه بلغ اليقين، إما أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغ هذه المرتبة وهذا كفر، أو يقر بأنه بلغ اليقين ولكنه لم يترك العبادة، فهذه من شهادته على نفسه بالضلال. فالمسلم يعبد الله حتى يلقى الله، والمسلم دائما يدعو في صلاته أن يثبت الله عز وجل قلبه على طاعته حتى يلقى. فالعبادة لا تكون عبادة إلا أن تموت عليها، والإيمان لا يكون إيمانا حتى تموت عليه. فهذا هو الإيمان وهذا هو الإسلام. الشاهد من الحديث قوله فوضع كفه على منكبي، وكونه قام ويعني سند النبي صلى الله عليه وسلم ودخل المسجد، هذا هو الاتكاء، أي أنه اتكى على كتفي أو على منكبي الفضل بن عباس وقام حتى دخل المسجد. فهذا الباب عقده المصنف رحمه الله لاتكاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم على بعض أصحابه كما في الحديث الأول على أسامة بن زيد، وهذا على الفضل بن عباس. أسامة بن زيد هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن زيد بن حارثة وهو مولى النبي صلى الله عليه وسلم، والفضل بن عباس هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن إليكم. هذا السيد يقول ما حكم الأكل المتكئة؟ يقول وإذا كان منهيا عنه ما العلة في العدول عن النهي الصريح كما جاء أيضا في الحديث أما أنا فلا أصافح النساء؟ نعم، الأكل المتكئ مكروه عند بعض أهل العلم، ومنهم من يذهب إلى التحريم. ولا شك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أكل متكئا دليل على النهي عن الاتكاء، سواء قيل أنه محرم أو قيل أنه مكروه. نعم. صلى الله عليكم. هذا يفيد بأن إسحاق بن منصور توبع عند الإمام أحمد في المسند تابعه عبد الرزاق عن إسرائيل به. نعم، على كل حال هذه فائدة. نعم. صلى الله عليكم. هذا السيد يقول هل الجلباب، يقول هل جلباب المرأة من السنة أن يكون لونه أسود؟ لم يرد في هذا شيء، لكن المرأة تتخذ منها أنواع الجلابيب ما يكون أبعد عن الزينة، وكنا النساء وما زلنا يرينا أن الأسود أبعد عن الزينة، لأن الألوان الأخرى فيها زينة وفيها يعني لفت للنظر، ولكن لو كان نوع من القماش أيضا قريب من الأسود وليس فيه زينة فلا بأس، لكن يراعى أيضا ما يعتاده النساء من اللباس حتى لا تكون يعني المرأة إذا لبست شيئا تلفت النظر بهذا الشيء الجديد الغير مألوف. أحسن الله إليك. ماذا يسأل عن شهداء أحد ومكان قبرهم؟ يقول هل الصحابي الجليل عبد الله بن جحش هل دفن مع حمزة في قبر واحد؟ يقول وكذلك القبر المجاور لحمزة رضي الله عنه هل هو للصحابي مصعب بن عمير رضي الله عنه؟ على كل حال هذه الأمور وردت فيها أخبار، والعبرة ليس بهذا. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن مواطن القبور وأماكنها هذا مما لا يتعلق به عبادة، أما وجود يعني هذه المقبرة وأنه تشرع زيارة يعني شهداء أحد معروف هذا المكان ومصور ومعروف، أما التقييد عن هذه الأمور والبحث هذا مما لا يتعلق به شيء من العلم، ولا ينبغي الإنسان يعني أن يشغل نفسه بهذا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل عصب الرأس عند المرض مما يقتدى به أم أنه من قبيل العادة؟ جزاكم الله خيرا. هذا محتمل كما ذكرت أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا إذا يعني أصابه ألم في رأسه وكان يعصب على رأسه، كما جاء في الحديث عائشة لما قال ورأسه وقد عصب على رأسه. فذكر بعض المهتمين بالطب النبوي أن هذا من الطب النبوي وأن عصب الرأس مما يخفف الألم، وقد يكون هذا إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتزين ويأخذ زينته في وضع العمامة على هيئة يعني حسنة قبل خروجه للمسجد. صلى الله عليه وسلم يقول ما الذي يشرع زيارته في المدينة؟ الذي يشرع زيارته في المدينة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، مسجدان ومقبرتان، مقبرة البقيع وشهداء أحد. كذلك من زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وزار المدينة يشرع له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال العلماء مقبرتان لأنها مقابر كبيرة، وأما قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهو معروف بقبره وبقبر صاحبيه تشرع زيارته ولكن من غير شد للرحل، وأما المساجد فتشرع زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتصح الزيارة ولو صلى صلاة واحدة سواء كانت نافلة أو فريضة، ولا يلزم أن يصلي 40 صلاة كما يظن البعض أن الصلاة أن الزيارة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا تصح إلا بأن يتم 40 صلاة، هذا فيها حديث ضعيف لا يثبت. وكذلك زيارة قباء أن يزوره ولو مرة واحدة وهذه سنة. وعلى كل حال إذا أكثر من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في مسجد قباء فهذه فضائل يحرص عليها من كان في المدينة. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول كيف يكون الدعاء على الأموات إذا اجتمعوا مع طفل أو أطفال؟ الدعاء عليهم ولا لهم؟ الدعاء لهم ليس عليهم، الدعاء يدعى بضمير الجمع اللهم اغفر لهم وارحمهم وهكذا، وما يخص بنوع من الدعاء كالطفل وغيره والرجل إذا كان منفردا قال اللهم ابدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وأهلا خيرا من أهله، هذا يخص به بعض من يخص بالدعاء، وما يعم الجميع يدعى بضمير الجمع للجميع من الأموات إذا قيل الصلاة على الأموات. صلى الله عليكم. يقول في السؤال الثاني ما كيفية رفع اليدين في أداء العمرة عند الانتهاء من الطواف والذهاب إلى الصفا، وما هو الدعاء الوارد في هذا المكان؟ هذا الدعاء عند الصفا عندما يرقى الصفا والمروة يرفع يديه ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو ثلاثا يقول هذا الذكر والدعاء بعده ثلاثا ويرفع يديه على هيئة رفع اليدين في الدعاء في سائر الأحوال. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ورد إرخاء النساء لذيولهن في العباءة، يقول فهل يغني عن ذلك الشراريب والجزم المغلفة؟ ينبغي أن تستر المرأة بدنها، الشراريب هذه قد تكون لاصقة على البدن وقد تكون شفافة وقد تكون مجسمة للساقين فلا تجزي لا تكفي، ينبغي أن تستر المرأة جميع بدنها، لكن كونها تلبس الشراريب مع إسدالها لثيابها فهذا خير، لكن الشراريب وحدها لا تكفي لأن الشراريب تكون لاصقة على البدن ومجسمة للبدن. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم.